السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وبعد، لا يزال الحديث موصولا مع تفسير كتاب الله عز وجل من خلال تفسير الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله ورحمة الله على أبيه. وقد توقفنا في سورة البقرة عند قوله تعالى: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. وقلنا أن هذا مثل آخر ضربه الله عز وجل للمنافقين، أو بمعنى بل. وقيل أن أو بمعنى التخيير، يعني ضربت للمنافقين المثل الأول، أو ضربت لهم المثل الثاني، فكلاهما في المنافقين. فطائفة من المنافقين يشبه حالها حال المثل الأول. ما هو المثل الأول يا محمد؟ أنت ما حضرت معنا. ما المثل الأول يا طارق؟ يا هشام؟ مثلهم كمثل الذي استضاء النور من غيره، وبينا ذلك. فالله يقول أو، يعني مثل هؤلاء المنافقين، وهذا مثل آخر، كمثل صيب من السماء. والصيب كل ما ينزل من السماء يسمى صيبا. فإذا أضيف إلى السماء كل ما ينزل يسمى صيب، إذا أضيف إلى السماء فمعناه المطر. لكن هل المنافقون في ضرب المثل للمطر كمطر عادي؟ لا، لأن المطر العادي اللي هو الصيب إنما فيه نفع كبير، والمضرة فيه منتفية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه يقول: اللهم صيبا نافعا. فيقيده صلى الله عليه وسلم بالنافع، لأن من الصيب هو المطر ما يدمر ويفسد، ما يدمر ويفسد. وقد ذكر الله عز وجل لنا في القرآن أقواما دمرهم الله وقتلهم الله وأهلكهم الله بصيب، أي بمطر ولم يكن نافعا. أو كصيب من السماء، هذا الصيب المطر الذي هو مثل ضرب للمنافقين فيه ظلمات، يعني مطر شديد السواد. فالمطر جاء بالإيذاء، فهم لأنهم يؤذوا المؤمنين ويؤذوا الإسلام، فحالهم حال المطر الأسود الذي فيه ظلمات، يعني طبق ظلمة على ظلمة على ظلمة، كما قال الله تعالى: في ظلمات ثلاث. فالظلمة السواد خلاص. وإذا اشتد المطر في السواد اشتد تدميره، اشتد تدميره، فيه ظلمات ورعد وبرق. هذا المطر مع شدة سواده وقبح منظره، لأن المنافق يظهر إسلاما ويبطن كفرا، وقبح منظره هو أيضا فيه كأنه فيه رعد، والرعد ريح، الرعد صوت الملك الذي يضرب أو يزجر السحاب حتى يتحرك. واصطدام هذه الأجرام بعضهم البعض يسمى رعد، والرعد هو نوع من العذاب يخوف الله سبحانه وتعالى به عباده. فقال: ورعد. فهؤلاء المنافقين حال كحال هذا المطر الأسود الذي فيه ظلمة والآن يكتشفون الآن يكتشفون أن المطر تراه من في الوجه فيه بياض، إذا كسرته أي قطرات المطر وعرضته للميكروسكوبات الكبيرة يجدون طبقات سوداء فوق سوداء فوق سوداء. فصدق الله حين قال فيه ظلمات ورعد وبرق، والرعد هو شدة ريح مع ملك يدفعها دفعا، وبرق يعني هذا المطر الذي نزل من السماء فيه برق، والبرق في الغالب تصحبه نار وهذه النار تقتل. وقد جاءت في بعض الآثار أن ملكا من الملائكة بيده مخرقة من حديد يضرب بها الريح فتتحرك بالرعد والبرق فالبرق عذاب والرعد عذاب، كل هذا يخوف الله به سبحانه وتعالى عباده. فشبه الله هؤلاء المنافقين في إبطالهم الكفر وإظهارهم بالإسلام في موطن، بل وقيامهم بأعمال تؤذي الإسلام والمسلمين، كما اتخذوا مسجدا ضرارا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، وكذلك قيام هؤلاء المنافقين بالخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات حتى إذا التقى أن يلتحم بالعدو رجعوا وتركوا الجيش، وهذا فيه نكاية لأنه فيه خذلان من المجاهدين المقاتلين في سبيل الله. إذا كنا 10 ثم ذهب 7 وتركوا 3 خذلوهم، خاصة عند لقاء العدو. فهذه الأفعال من المنافقين، فالله يقول لك هؤلاء المنافقين مثلهم كمثل المطر الأسود الذي تجد فيه صوتا وتجد فيه ريح وتجد فيه أذن، ومع هذا سرعان إذا ما أصاب يذهب، فلا قيمة لوجودهم هذا حال المنافقين، وهذا هو حال المثل الثاني الذي ضربه الله للمنافقين. طب اقرأ شيخان يا شيخان كده الثاني 150 ورعد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد اللهم بارك في شيخنا والحاضرين. قوله تعالى ورعد، الوجه الأول، حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان، وهذا راو صدوق. نعم. حدثنا أبو أحمد الزبيري، أبو أحمد الزبيري هذا تلميذ سفيان الثوري وهو ثقة. نعم. حدثنا عبد الله بن الوليد، نعم، يعني من ولد معطل بن مقرن. نعم. حدثني بكير بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أقبلت يهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم أخبرنا ما هذا الرعد؟ قال ملك من ملائكة الله موكل بالسحاب بيده أو في يده مخاريق من نار يزجر به السحاب ويسوقه حيث أمره الله. قالوا فما هذا الصوت الذي يسمع؟ قال صوته. قالوا صدق. هذا الإسناد علته أن بكير بن شهاب روى المجهول، فالإسناد لا يثبت إلى ابن عباس. نعم. الوجه الثاني، نعم، حدثنا أبي، نعم، ابن أبي حاتم يقول حدثني أبي، وهذه منقبة يا جماعة، أن ترزق بولد صالح من أهل العلم، إذا مت أو رحل يقول حدثني أبي، وهذه منقبة قد ماتت، أن نرى من أبنائنا من يحمل عنا العلم ويقول حدثني أبي، وكان ابن عمر يقول حدثني أبي، وكان عبد الله بن عمرو يقول حدثني أبي، وكان بهز بن حكيم يقول حدثني أبي، وكان عمرو بن شعيب يقول حدثني أبي. فهذه منقبة طيبة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم بالذرية الصالحة التي تحمل هذا العلم وتحمل هم هذا الدين. فيقول الولد إذا مت أنت أو سافرت حدثني أبي. نعم. حدثني أبي، حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح كاتب الليث. وأبو صالح كاتب الليث وعبد الله بن صالح، هذا روى مضاعف، واستثنى بعض العلماء في تقوية إذا كان تلميذ أحد الحفاظ كأبي حاتم في هذا الإسناد أبو الرازي، فبعض العلماء يصححه من هذا الوجه. نعم. حدثني معاوية بن صالح. نعم. عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ورعد يقول تخويفني. نعم، هذا الرعد يخوف الله عز وجل به قلوب المنافقين، لأن دائما العصاة وأصحاب الكبائر والكفار يخافون من هذه المسببات التي يخلقها الله في الكون، لأنهم كما قال الله تعالى يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، يود أحدهم أن يعيش حياة طويلة، لأنه في يقينه أن ليس له في الآخرة شيء. فإذا أرسل الله الرعد والبرق والأمطار والرياح والأمواج والأعاصير والحرائق يخافون شدة الخوف، بل يحاولون كذلك أن يصرفوا هذا الخوف عن قلوبهم ويربطونه بالطبيعة. إذا حدث كسوف أو خسوف يقول لك هذا شيء متعلق بالشمس والقمر، يصرف الآية عن حقيقتها، وهذا منهج العلمانيين، صرف الناس عن حقائق الآيات التي خلقها الله في القول لتخويف عباده، أنه قادر أن ينزع عنهم ضوء الشمس، حرارة الشمس أو ضوء القمر، ها؟ فيصرفون عن حقيقته. وهذا الإسناد عن ابن أبي طلحة لم يسمعه ابن عباس كما قال الخليلي وغيره. نعم. الوجه الثالث حدثنا، يتذكر هو وجهان، أن الرعد هو نوع من التخويف، خلق خلقه الله يخوف الله بعباده. والأمر الأول أن الرعد عبارة عن ملك يحرك السحاب ويزجره لدفع، مع نار طبعا، مع نار شديدة يدفع به في السماء، فتسمع صوتا شديدا ونارا حارقة وأشياء تدمر. هناك أشخاص قتل في زمن رسول الله بنار الرعد ونزلت فيه الآيات، خلاص، التي في سورة الرعد، يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله شديد المحال. نزلت هذه الآية فرجل من الكفار كان يتحدى النبي صلى الله عليه وسلم ويكذبه، فأرسل الله عز وجل عليه صاعقة من السماء فقتلته وهو في الطريق، فنزلت به الآية. نعم. الوجه الثالث، الوجه الثالث حدثنا أبو سعيد من الأشد حدثنا ابن إدريس، هو عبد الله بن إدريس عن الحسن، ثقة مشهور، حدثنا ابن إدريس عن الحسن بن فرات عن أبيه عن أبي الجلد قال، وأبو الجلد هذا، هذه كنيته، هذه كنيته. ما اسم أبو الجلد يا أشرف؟ أحد يذكرنا أبو الجلد؟ هذا رون له مراسلات مع ابن عباس. الرجل عموما أبو الجلد هو من الثقات، جيلان بن فروة، أحسنت، هو ابن فروة، نعم هو جيلان. هذا الرجل راسل ابن عباس كثيرا واستفاد من علم ابن عباس بالمراسلات، يرسل إليه السؤال وابن عباس يرسل إليه كتب الإجابة. نعم. يقول كتب عن أبي الجلد قال كتب إليه ابن عباس يسأله عن الرعد فكتب إليه إن الرعد ريح. نعم. فأن المتن فيه زيادة. لؤي كتب إليه ابن عباس. ابن عباس نفسه له سؤالات أيضا له بالجد. يسأل أبا جند. ابن عباس هذا ممن كان له علم بالكتب السابقة وله علم دراسة في الكواكب والنجوم وعنده يعني قدرات طيبة. فكان ابن عباس يسأله في أمور ويرسل ابن عباس فيسأله في مسائل شرعية فيرسل إليه بالكتاب. هذا موجود. ابن عباس نفسه أرسل إلى كعب الأحبار فسأله في أشياء وأجابه نقلها أبو الشيخ بكتابه العظم. فلا إشكال أن يستفيد الصحابة من التابع. ابن عمر كان يستفيد من عطاء بن أبي رباح بل يسأله في فتاوى الناس فلا إشكال أبدا. وكان ابن عباس يستفيد من سعيد بن جبير فلا إشكال أبدا أن يستفيد الصحابة من التابعين. وهذه من رواية الأكابر عن الأساقف. الأكابر هم الصحابة والأساقف من دونهم. نعم تفضل. قوله وبرق. نعم. الوجه الأول وبه عن أبي الجد قال. أبي نفسه في إسناد الساق وإسناد الحسن. وبه عن أبي الجد قال كتب إليه ابن عباس يسأله عن البرق فكتب إليه أن البرق ماء. حدثنا علي بن المنذر. عارف ماء المطر الماء الذي ينزل بعد البرق شفته يمكن أدمة له صيغة وصف مغاير للماء الطبيعي. في علم الأمطار يقول لك الماء الذي ينزل بعد البرق تجده يتلألأ. إذا إيه؟ ها؟ إيه؟ يتلألأ. فالمطر الذي ينزل بعد البرق له وصف غير المطر الذي ينزل من غير برق. ينزل من غير إيه؟ لأن في مطر بينزل مجرد تدافع السحاب. دافع عن إيه؟ له صور نزول المطر. فيقول أن البرق ماء. لأن البرق إذا ذهب أتى الماء المتلألئ هذا الماء له خاصية الآن يستخدمون في تكنولوجيا الأقمار الصناعية هو المياه التي تنزل عبر البرق فيها مواد خام تستخدم في صناعة التكنولوجيا الفضائية لا تنزل سبحان الله في المياه الإيه؟ ها؟ في المياه العادية. نعم حتى يكون منها مادة سامة سبحان الله. المطر نفسه الذي ينزل بعد البرق فيه مواد ايه سامة يستخدمونها في التكنولوجيا. نعم. حدثنا علي بن المنذر الطريقي. نعم. حدثنا ابن فضيل. ابن فضيل هو محمد بن فضيل. حدثنا عطاء بن السائب. نعم. عن الشعبي قال كتب ابن عباس الى ابي الجلد يسأله عن البرق وكان عالما يقرأ الكتب فكتب إليه البرق من تلألؤ الماء. نعم لكن هذا الإسناد لا يصح لابن عباس لأن عطاء بن السائب وإن كان صدوقا أو ثقة لأنه اختلط حدث له آفة عقلية وسماع ابن فضيل منه بعد الاختلاط عليه فلا يقبل حديثه وترد روايته. نعم. الوجه الثاني حدثنا أبو سعيد الأشج. نعم. حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين ثقة حافظ متقن شيخ الإمام أحمد ويحيى بن معين ومن أنبل تلاميذ سفيان الثوري. نعم. حدثنا سفيان هو الثوري عن سلمة بن كهيل عن ابن أشوع. نعم. عن ربيعة بن الأبيض. نعم. عن علي قال البرق مخاريق الملائكة. هذا الإسناد أيضا لا يصح وابن أشوع هو سعيد يعني حاله يمشي ولكن ربيعة بن الأبيض لم نجد فيه إلا توثيق ابن حبان وابن حبان كما لا يخفى عليكم يوثق المجاهيل وكثير من العلماء يرد توثيق ابن حبان إذا انفرد. نعم. حدثنا أبي. نعم. حدثنا سليمان بن حرب وأبو الربيع واللفظ لسليمان. وسليمان بحب هذا من الثقات الحفاظ كبار. قال حدثنا حماد بن زيد. وحماد بن زيد هذا ثقة كبير، وعندنا حمادان ابن سلمة وابن زيد. هو حماد ابن سلمة ابن دينار، والآخر حماد ابن سلمة ابن درهم. ومع ذلك ابن درهم الأقل في الفلوس أوثق وأحفظ من ابن دينار الكبير في الفلوس. ها؟ مش كمان إيه؟ احفظ الجملة دي بقى بالعكسية. حماد ابن سلمة ابن دينار أقل في الحفظ من حماد ابن زيد ابن درهم. نعم. قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد الجليل عن شهر بن حوشب. وشهر هذا هو آفة الإسناد، هو راو ضعيف وإن كان يروي عن الصحابة، لكن ليس قولا واحدا أنه ضعيف. هناك من يحسن حاله في مواطن، ويمكن تحسين حاله في مواطن. نعم. عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة أنه سئل عن البرق فقال اصطفاق البرد. نعم، أي التصادم. نعم. وقال أبو الربيع في حديثه البرق اصفقاق البرد. نعم. حدثنا أبي حدثنا أبو سلمة حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن عبد الجليل عن شهر بن حوشب قال قال عبد الله بن عمرو لرجل سل كعبا عن البرق. وعبد الله بن عمرو هذا الصحابي الجليل كان مشهورا بالعبادة، كان يختم القرآن في اليوم مرة، أو قيل في النهار مرة وفي صلاة الليل مرة، وقرأه في ثلاث بعد نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم له، وقرأه في سبع، وقرأه في شهر، وظل على هذه العبودية القوية حتى مات رضي الله عنه، حتى بعد كبر يعني سنه، ويقول ليتني قابلت رخصة رسول الله قد كبر سني. وكان عبد الله بن عمرو كثير الصيام، يصوم كل يوم كل يوم كل يوم، فنصحه النبي أن يصوم يوما ويفطر يوم. ومع هذا عبد الله بن عمرو معدود في حفاظ الصحابة، فهو في الرتبة الثالثة أو الرابعة بعد ابن عمر في حفظ السنة النبوية، في حفظ السنة النبوية. وكان يمتاز عن أبي هريرة بشيء، أن أبو هريرة كان يحفظ في صدره، أما عبد الله بن عمرو فكان يحفظ في صدره ويكتب العلم، وعنده من العلم عن اليهود والنصارى والكتب السابقة ما ليس عند أحد من الصحابة، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام فزع من اعتنائه بكتب اليهود والنصارى، بكتب اليهود والنصارى، وأمره النبي عليه الصلاة والسلام ألا يقبل عليها يعني إقبالا شديدا. وعمر حتى بعد موت النبي كان ينهى، أو شوفوا لعبد الله لا تهتم بإسلام. فلما انتشر الإسلام واتسعت السنة أذن عمر أن يحدث عبد الله بن عمرو بما شاء مما معه من الزاملتين اللتين فيهما شيء عن اليهود والنصارى. نعم تفضل. عن شهر بن حوشب قال قال عبد الله بن عمرو لرجل سل كعبا عن البرق. وكعب هذا كعب الأحبار، وثقة مخضرة. ما معنى مخضرة يا أبا تقى؟ أي عصرين؟ أي يعني عاصر الجاهلية والإسلام. ومع هذا ما أسلم إلا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وهو كان من علماء أهل الكتاب، حبر من أحبار، عالم كبير جدا جدا. خلاص. فالصحابة بعضهم كان يستفيد منه أشياء، يسألونه عن الأنبياء السابقين وعن ما ورد عن الجنة والنار في كتبهم وعن الأحداث التي وقعت في بني إسرائيل، تكلم في أشياء كثيرة. عايز تطلع على أكثر من 100 موطن أنا قرأتها في كتاب العظمة لأبي الشيخ، يقع في 5 مجلدات، أتى من أقوال كعب الأحبار أمور عجيبة جدا جدا، منها خاصة بالبرق والشمس والقمر والرعد والجبال وحملت العرش، أشياء كثيرة جدا مبثوثة في كتب أهل الكتاب من اليهود والنصارى، نقلها كعب الأحبار. وهناك أحاديث أخذها أبو هريرة ضفها مع كلام النبي من قول كعب، نبع على ذلك الإمام البخاري وعلى ابن المديني والإمام أحمد وغيره. فانتبه إلى يعني إيه زيادات أبي هريرة على كلام النبي الذي يأخذه من كعب الأحبار. حتى أن الإمام البخاري رحمه الله لما أورد الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبو هريرة صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق السماوات يوم الأحد، إن الله خلق الشجر يوم الأحد، والماء يوم الاثنين، والأرض يوم كذا، حتى عد ها سبعة أيام، كم يوم؟ سبعة. وهذا مخالف للقرآن، المخالف يقول في ستة أيام. الإمام البخاري لما سأل ابن المديني عن هذا الحديث قال هذا من قول كعب الأحبار، مع أن أبو هريرة يقول قال النبي، وقال ابن المديني لا، ليس هذا كلام رسول الله، إنما هذا كلام كعب الأحبار قال البخاري، وهو يخالف الثابت في الكتاب العزيز أن الله خلق السماوات والأرض في كام؟ ست. الأول خلق الأرض ولا السماء؟ تعرف أيهما خلق الأول؟ الأرض ولا السماء؟ ولا الجبال ولا الشجر؟ الأرض أول. مش عرف. ثم استوى إلى السماء. والأرض بعد ذلك. ما أنت لخبطت الدنيا. بعد دحاها آدم لا علاقة لها بالذي ذكرته أنت. ثم استوى إلى السماء بعد ما خلق الأرض. حتى أول آية طيب. قل أئنكم لتكفرون، هي كم؟ سورة أدي. إيه كم؟ في يومين. هذا طالب علم ولا يحفظ القرآن، هذا بلاء أن تكون طالب علم ولا تتقن الآيات. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين تجعلون. أنا دي كلمة كمل كلمة. هذا كذا كلام ده يا مسلم. ها من يحفظ الآية جيدا؟ ولا شيخ أشرف. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا. اصبر يا حبيبي، لا تغششوا الملقن، والملقن ضعيفان. اسمع ولا يا أبو عاز. كم هذا شمل المشايخ مع بعضي وخمس سنة بعضي بيقروا آية. ده كلام برضو، ده كلام برضو. هالحفظ يا طارق، قول يا حبيبي، قال لك فينا كل شر، قول يا حبيبي. قل إنكم لتكفرون، قل إنكم لتكفرون، قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض فيها طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، فقضهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. من أعراض ماشي. الآن خلق الله سبحانه وتعالى الأرض في يوم، ثم خلق السماوات في يوم بما فيها من جبال ومن شجر ومن بحار ومن قسم سبحانه وتعالى في يومين، صار كام الآن؟ ستة أيام. بينما في حديث أبو هريرة الذي رواه مسلم في الصحيح أن الله خلق هذه الأشياء في سبعة أيام، وحديث منكر من جهة المدح، وإن خرجه مسلم في الصحيح وأعلهم للمديني والبخاري وغيره. نعم فضل أكمل شيء. عن شهر بن حوشب قال قال عبد الله بن عمرو لرجل سل كعبا عن البرق، فقال كعب البرق تصفيق ملك البرد، وحكى حماد بيده لو ظهر لأهل الأرض لصعقوا. اللهم احفظنا بحفظك. نعم حدثنا أبي، حدثنا أبي حدثنا عبيد الله بن موسى ماشي. أنبأ عثمان بن الأسود ماشي. عن مجاهد قال، وهذا سند صحيح طيب إلى مجاهد إمام التفسير تلميذ ابن عباس تلميذ ابن عباس أخذ منه الفقه والتفسير والحديث، مجاهد بن جبر. قال البرق عن مجاهد قال البرق مصع ملك يسوق به السحاب، يعني صوت معي صوت يسوق به السحاب. ماشي. الوجه الثالث، أخبرنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر فيما كتب إليه، حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي عن علي بن الحكم عن الضحاك في قوله فيه ظلمات ورعد وبرق، فأما البرق فالإيمان، عني بذلك أهل الكتاب. طيب نكتفي بهذا القدر إخوة، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم، والحمد لله رب العالمين.